بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الدرس مأخوذ من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله هو في الأذكار، هو من أحسن ما ألف في الأذكار. ونقتطع جملة مفيدة لنصل إلى غرض إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي ثاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. مرادي من هذا الكلام كله قول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. هذه الجملة وهذه العبارة تدل على ما منح الله شيخ الإسلام ابن تيمية من عظيم الإدراك وعظيم المعالجة للأمور بما يسبب دفعها، وللشرور بما يسبب النجاة والسلامة منها. فابن تيمية يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا، كان مسجونا في هذا الوقت الذي يقول فيه هذا الكلام في قلعة دمشق، فيقول: لو بذلت، أي لهؤلاء الذين تسببوا في سجني وتعاملوا معي بالوشاية والتحريش بيني وبين ولاة الأمر، قال: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. هذه المسألة ينبغي أن تفهم عندنا جيدا، لأننا في دار الابتلاء والامتحان. هذه الدنيا دار الابتلاء والامتحان، ودار الإيذاء والتسلط والبغي والعدوان والظلم إلى غير ذلك مما يتعامل به الناس مع بعضهم بعضا إلا من رحمه الله. وما دام الأمر كما سمعت أن هذا يحصل بكثرة، فالمطلوب معرفة الطرق والوسائل التي تداوى بها هذه الجراحات، وكذلك أيضا تضمد بها هذه الكسور التي تحصل للشخص. ابن تيمية رحمه الله يقول للذين تسببوا في سجنه: لو أعطيتم ملء هذه القلعة ذهبا ما كان هذا يعني كافيا لما تسببوا لي فيه من الخير. نريد أن نفهم جيدا، عندما يحصل أن فلانا آذى فلانا، ضربه، سجنه، سعى في قتله، قطع معاشه، رماه بما هو منه بريء، سحره، إلى غير ذلك من مؤاذاة الناس التي تحصل. هذه المؤاذاة أولا ينبغي أن تعلم أن الله سلط على هذا الشخص فلانا لحكم عظيمة، سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن هذا التسليط، تسليط فلان على فلان، أنه بسبب ذنب المسلط عليه، بسبب ذنب المسلط عليه. فالمسلط عليه كم يكون قد حفظه الله ودفع الله عنه من مؤذين ومن مكائدين وماكرين به ويدفع الله شرهم عنه. لكن في وقت من الأوقات سلطهم الله عليه لتعلم أن هذا بسبب الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: ما من شر في هذه الدنيا إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ومرادنا من أن الشخص يفهم هذا الفات أنه يقبل على الله ويتوب إلى الله ويصلح ما بينه وبين الله، فهذا الذي آذى الله الذي يقدر على كفه ومنعه وعلى عقوبته وعلى أخذه والانتقام منه في الدنيا والآخرة. فإذا هذا المؤذى والمتضرر أقبل على الله كفاه الله، كفاه الله شر هذا وأبدل الله له من اللطف وإصلاح الحال ودفع البلاء والمنافع ما يبدله الله عز وجل له، وذاك يبوء بإثمه، وذاك يبوء بإثمه. فهذا من الأمر المهم، ألا وهو الإقبال على الله عند حصول المؤاذاة للشخص من فلان، حتى من زوجته، حتى من أولاده، حتى من جيرانه، يقبل على الله. فما يسلط الله أحدا على أحد إلا بذنوب وأخطاء. ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إني لأعرف ذنبي من خلال عبدي ودابتي. إذا وجدت دابة ما تمشي في الطريق مثل ما يريد، ما تمشي في الطريق مثل ما يريد، يقول هذا بسبب ذنبي. إذا وجد العبد ما يقوم بالخدمة على ما ينبغي، يقول هذا بسبب ذنبي. فالذنوب هذه لها عواقب، لها عواقب ولها يعني أضرار جالبة للشخص. فإذا استعمل الشخص هذا الأمر وهو أنه يصلح ما بينه وبين الله، عندما يجر عليه فلان وفلان بالمؤاذى لا بأي نوع يقبل على الله. ولا يفهم من كلام أن الشخص ما يصلح ما بينه وبين الله إلا إذا أوذي من قبل الناس، لا، بل يصلح ما بينه وبين الله على يعني في كل حال وعلى كل حال وفي كل وقت. لكن عندما يصاب بمصيبة من قبل فلان وإيذاء، ما أكثر ما يحصل من بعض الناس الانشغال بمن آذاه، يعني ما يحصل من الأمور والسعي في كذا والانتقام وإلى آخره، وهذا قد يؤدي إلى زيادة فتن ومصاعب ومتاعب في دينه، في دين الشخص وفي دنياه. فأضرب لذلكم مثالا: يأتي إلينا أشخاص كثيرون قد أصيبوا بالسحر، قد أصيبوا بالسحر، سحرهم من سحرهم، سحرهم من سحرهم، لينتقم منهم، ليحول بينهم وبين كذا من المصالح والمنافع. هذا سحروه حتى لا يقدر أن يأتي أهله، وهذا سحروه لأنهم حسدوا على تجارة، وهذا سحروه لأنهم حسدوا على صلاح فيه وخير إلى آخره. يأتينا أناس كثير يتعالجون بسبب إصابتهم بالسحر، ونلاحظ أن كثيرا منهم هي إلا مدة قصيرة وقد فرج الله عنه ورفع الله عنه البلاء ودفع الله عنه الشر وصار في عافية وصار مقبلا على الله متوجها إلى الله وصار أحسن مما كان في أمر الدين. انظر إلى هذا الخير الذي تحقق لهذا الذي أصيب. فإذا رأى الحاسد والذي ارتكب هذا الذنب العظيم حسن حال هذا المصاب، وهو ما أراد إلا تحطيمه، ما أراد إلا يعني أن يتعثر وتتغير أموره وتفسد أحواله، فرآه على خير ما شاء الله، على استقامة وعلى دين، فصار على استقامة عظيمة عجيبة ما كان حولها ولا ربما تحدث أو جرى في خاطره أنه يستقيم على الدين، لكن بسبب هذه المصيبة رأى أنه محتاج إلى الله ليدفع الله عنه وليكفيه شر الأشرار، فنال ما نال من الخير. فيأتينا أناس قد يخبرون وقد يقول الجني سحرني فلان، فأنا مرسل من قبل فلان الساحر، فيريد ينتقم من الساحر ويريد يفعل، ماذا أصنع؟ ماذا كذا؟ ها؟ نقول له أقبل على مولاك، أصلح ما بينك وبين الله، استقم على دين الله، هذا أنفع لك، أنفع لك من أمور تدخل فيها تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فمن الناس من يقبل هذه النصائح وينتفع بحمد الله انتفاعا عظيما. إذا ننظر، هذا الذي سحر قد ارتكب الذنب العظيم، وقع في الجرم الكبير، وهذا المسحور انظر ما أحسن حاله. إذا ينبغي إذا أردنا أن ننجح في أن ننجح فيما يحصل من المؤاذى لنا بالسلامة ونصل إليها ويسلم لنا ديننا وتصلح أحوالنا بإذن الله، ينبغي أننا نتفقه في كيفية التعامل مع هذه الفتن ومع من يسعون إلى القيام بهذه الفتن. فإذا أصيب الشخص بمصيبة من قبل فلان أو فلان، خصوصا إذا كان من الأقارب، إذا كان من الأقارب ما أكثر ما يحصل باب حين وآخر، فلان قالوا سحره فلان من أقاربه، من أقاربه من رجال أو نساء، فلو قام يعمل له فتنة بين الأقارب بين الأرحام باعتبار فعل به باعتبار كذا، هذا مما يكون له من العواقب والأمور يعني المضرة، والتمزيق والتفتيت في داخل الأسرة وتسليط بعض الأسرة على بعض إلى غير ذلك. لكن لو أن هذا المصاب مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: الحاسد من أراد أن يتخلص من شر حسده فعليه بعشرة أمور، فعليه بعشرة أمور. وذكر من هذه الأمور أولا الصبر على المؤذي وعلى الحاسد، والتوكل على الحي الذي لا يموت، والتوكل على الحي الذي لا يموت. قيل للإمام أحمد: فلان آذاك، قال: يكفيني الله، يكفيني الله شره. فمن كان ملتجا إلى الله محتميا بالله كفاه الله شر كل ذي شر. كم يدخل مع الناس في أمور من جهة المؤاذاة. ثم لو أن الشخص انشغل ببعض المؤذين من الإنس، بقي عندك شياطين الجن، يعني ما أكثر ما يؤذوننا ويفعلون بنا أفاعيل ويسعون في إفسادنا إلى غير ذلك، لكن تجد النجاة من هؤلاء والمخلص أن الشخص يتوكل على الحي الذي لا يموت، وأنه يصبر على من آذاه، لا يتعجل في الانتقام، لا يتعجل في الدخول في المطالبة بحق، أنا مظلوم أنا كذا. قد يكون يعني إذا طالب بحق كله وجه حق، لكن يبقى النظر إلى ما هو أنفع وإلى ما هو أسلم، وأبعد عن أنواع الفتن، أبعد عن أنواع الفتن. فالصبر هذا شأنه عظيم، شأنه عظيم، لكن بعض الناس ما يصبرون. إذا أصيب بشيء من قبل فلان يريد ينتقم منه، يريد لو قدر على أن يضاعف عليه ما آذاه به أضعافا أو مثل ما آذاه به أضعافا فعل، من باب أنه يندفع مع النفس ومع الهوى، لا من باب أنه ينظر كيف تعالج قضيته هذه وكيف يخرج مما قد نزل به أو أصيب به ويترحل عنه هذا الأذى ويسلم من بقاء الفتنة واستمرارية الفتنة. فالصبر كما سمعتم له شأن عظيم، له شأن عظيم. شاهدنا أنه يوجد ما بين حين وآخر من يتصدون لمؤاذات يعني دعوتنا، يتصدون ويقومون بمؤاذات يعني الدعوة والقائمين بها لغرض من الأغراض أو لأغراض إلى آخره. ونرى أننا إذا صبرنا واحتسبنا وانشغلنا بالخير الذي ينبغي أن ننشغل به، نرى أن الله يحول ذلك الذي أريد من الشر يجعل فيه خيرا وبركة، يجعل فيه نصرا وحفظا وانتشارا للدعوة، والحمد لله. هذا أمر شاهدناه وأحسسناه وأدركناه إدراكا الحمد لله. فكما سمعتم أن الشخص إذا أراد أن يسلم من شرور الناس يتفقه في ذلك، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما لو جئنا إلى ما يريده بعض العلماء من الكمال، من الكمال في من يؤذى في التعامل مع المؤذي، في التعامل مع المؤذي، فيذكر ابن القيم رحمه الله قال التاسع، أي من دفع شرور الحاسد، التاسع قال أن يحسن إلى الحاسد، أن يحسن الحاسد، قال وهذا لا يصل إليه ولا يقبله إلا أصحاب النفوس التي بلغت مبلغا في يعني حسن التعامل والشرف إلى آخر ما ذكره، يعني فلان حاسد، فلان فعل كيد من أجل أن يتعثر فلان المحسود في علمه، في دعوته، في صلاحه، في أمنه، في استقراره، في تجارته، في إلى آخره. فهذا المحسود، هذا المحسود أحسن الحاسد، يعني ما واجهه بما صنع وبما فعل، بل أكرم وأعطى وأعان في الخير إلى آخره. هذا يذهب في الغالب ما في نفس الحاسد، ويجعل الحاسد قد يتحول إلى مناصر بعد أن كان حاسدا، بعد أن كان حاسدا. هذه القضية التي نتحدث عنها، عدم معرفة والمعاملة معها بطرق شرعية نافعة، هي أعظم الفتن الحاصلة بين المسلمين، أعظم ما يسبب الفتن بين المسلمين هذه القضية، قضية فلان آذى فلانا. فإذا آذى فلان فلانا إيش العمل؟ يدخل الناس إلا من رحمه الله في أمور لا تكاد أن تنتهي من الفتن ومن حصول العداء والشحناء والبغضاء والتهاجر وإلى آخره. ولو تفقه الناس وسلكوا المسلك الذي دعت إليه الشريعة والآداب الشرعية لكان في ذلك خير كثير. ومن كان مظلوما وله حق على ظالم له أن يطالب بحقه، لكن بعلم وحلم ووقوف عند الحدود الشرعية، وقوف عند الحدود الشرعية. لكن أكثر الناس لا يقفون عند الحدود الشرعية عندما يطالبون بحقهم، وبعضهم لا يريد أن يعرف الحدود الشرعية، ولو عرف ما قبلها، وإنما يندفع حسب العصبية وحسب الهوى، فتحصل من الفتن ما تحصل في أوساط المسلمين. أيها الإخوة، كما تعلمون أن أهل السنة ينبغي أن يكونوا أكمل فقها، أكمل فقها وأعظم إدراكا وأسد فهما للقضايا والأمور، حتى لا يقضي الحاسدون وهكذا المؤذون أغراضهم فيهم، أغراضهم فيهم. فإذا قدر الله عليك أن فلانا آذاك، فصبرت واحتسبت والتجأت إلى الله وتوكلت على الحي الذي لا يموت، فخفف الله عنك ودفع الله عنك هذا، والحمد لله، وكأن لم يكن شيء. لكن لو أن الشخص لم يستعمل هذه الطرق النافعة وأمثالها، يعني ربما زاد الإيذاء له والتمكن منه، الفتنة تتمكن منه أكثر. مثلا لو أن شخصا أصيب بالسحر، أصيب بالسحر، المسحور هذا ما أصلح ما بينه وبين الله، ولا أقبل على الله، ولا اتجه إلى الرقى الشرعية ولا شيء، بقي في فتن مع يعني من يتهمه بالسحر وما أشبه ذلك، لربما تسلط عليه الشيطان أكثر، وربما مع الأيام الشيطان يمتنع من الخروج من هذا الشخص ولو طالبه الساهر. تسليط من الله، تسليط من الله عز وجل. فما أحوج العباد إلى أن يرجعوا إلى رب العباد في إصلاح أمورهم الدينية والدنيوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خير الجزاء وأعظم له الأجر والمثوبة على هذه الأمور النافعة العظيمة الطيبة، حتى قال خصماؤه ومن كانوا يعادونه قالوا وجدناه أرحم بنا ممن هم معنا، أي من هم معنا في الطريق اللي نسير فيه، وجدنا شيخ الإسلام أرحم بنا منهم، أرحم بنا منهم. ودعوة أهل السنة هي دعوة رحمة بالناس عموما، لكن رحمة بالضوابط الشرعية، ليست رحمة هكذا أن الشخص يرحم الناس ولو خالف شرع الله، لا، وإنما رحمة بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية.